الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة في هذا المكان لنستعرض أمرا مما يهم كل المسلمين وبالذات الشباب أمثالكم. فإنني في مقدمة هذه الكلمة أو الحديث الذي لا نسميه محاضرة، لا أستنيح عذرا الإخوة الذين على مستوى عالي من الفهم، وكلكم إن شاء الله كذلك، ولكن المركز كما ترون كما تعلمون أو كما رأيت وأرى الآن فيه عدد من الإخوة صغار السن والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، وهم الذين نحن جميعا الذين أكبر منهم سنا نحن نريد أن يكونوا بإذن الله أفضل منا وأثقف منا وأوعى منا لما يراد ويكاد للإسلام. فمراعاة لهم سوف نأخذ الأمور بشيء من التبسيط أي التيسير والإيضاح والتفصيل في أمور قد يكون الإخوان الآخرون يعرفونها جميعا، لكن الذي يهمنا جميعا هو هؤلاء الإخوة. نحن جئنا كلنا ضيوفا عليهم، وهم إما أخ أصغر وإما ابن لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق هؤلاء الشباب لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. المؤامرة على الإسلام، هذا العنوان الذي أراد هؤلاء الإخوة الشباب أن يسمعوا عنه أو يكون الحديث فيه، ليس هناك من جديد في المؤامرة على هذا الدين، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحق والباطل. فكلكم تعلمون أول صراع نشأ وحدثنا الله تبارك وتعالى عنه في كتابه بين الحق والباطل، أي منذ نشأة الجنس الإنساني، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم عليه السلام، وقال الشيطان بمعاداته، وكان الصراع بين الحق وبين الباطل، وأهبطوا إلى الأرض، ومن هنالك استؤلفت العداوة من جديد، فبدأت منهجان متعارضان نور وظلام، حيثما فقد النور وجد الظلام، وكلما اشتد النور وقوي كلما ضعف الظلام أو اضمحل، ولا بد أن يكون أحدهما، لا يمكن أن يوجد حالة لا نور فيها ولا ظلام أو لا حق فيها ولا باطل، ولا يمكن أن يوجد قلب بشري إلا وهو إما على حق وإما على باطل، ولا يوجد أمة من الأمم إلا وهي إما على الحق وإما على الباطل، ولا يوجد عقيدة من العقائد إلا إما أنها على الحق أو على الباطل، وهكذا لا بد. فعداوة أزلية كونية جعلها الله تبارك وتعالى، وهي أيضا في الاستمرار أبدية بين الحق وبين الباطل. فكلما قويت شوكة الحق كلما كانت عداوة أهل الباطل أكثر وتعاونهم أعظم لعبادته.